بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس الخامس في قراءة المقدمة الأجرومية لمحمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى. وكان قد وصل بنا الكلام إلى باب الأفعال. قال رحمه الله: باب الأفعال، يعني هذا الباب الذي يذكر فيه إعراب الفعل وحكم الفعل في النحو على سبيل الاختصار. جزاه الله خير. قال: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. الأفعال ثلاثة، إيش الدليل أن الأفعال ثلاثة؟ أيوه، التتبع والاستقراء. أجمع العلماء بعد تتبعهم لكلام العرب من نظم ونثر وهكذا دواوين الإسلام والقرآن الكريم، وجدوا أن الأفعال لا تخرج عن هذه الثلاثة. كل فعل إما أن يكون ماضياً أو أن يكون مضارعاً أو أن يكون أمراً. لا يوجد في الدنيا فعل رابع، لا يوجد فعل لا هو ماضي ولا هو مضارع ولا هو أمر أبداً. كل فعل لا بد أن يتصف بأحد هذه الثلاثة الأحوال، إما أن يكون ماضياً أو أن يكون مضارعاً أو أن يكون أمراً. فالفعل الماضي هو ما دل على حدث قبل زمن التكلم، تقول: انتصر المسلمون. متى حصل الانتصار؟ قبل أن أتكلم. أولاً حصل الانتصار، ثم أنا قلت الحمد لله انتصر المسلمون. فالماضي يدل على حدث حصل قبل زمن التكلم. المضارع يدل على حدث يحصل في الحال، هذا الغالب. تقول: زيد يجتهد في دروسه. عمر يحفظ القرآن. متى يحفظ القرآن؟ في وقت زمان التكلم، يدل على حدث مقارن لزمن التكلم، يعني الحال، مقصود بالحال مقارنة زمن التكلم. وأما الأمر فإنه يدل على حدث بعد زمن التكلم. الأمر يدل على حدث بعد زمن التكلم، فتقول لغيرك: استيقظ. وهو نائم، تطلب منه الاستيقاظ. طيب متى هو سيستيقظ؟ قبل أن تتكلم ولا أثناء التكلم أو بعد التكلم؟ لا شك أنه سيحصل هذا الحدث وهو الاستيقاظ بعد التكلم. تقول له: استيقظ. ثم هو بعد أن يسمع هذا الأمر منك يستيقظ. وهكذا تقول لغيرك: قم. سيقوم متى؟ بعد زمن التكلم، سيحصل القيام بعد زمن التكلم. فالأمر، فعل الأمر يدل على حدث، يحصل بعد زمن التكلم، إذن هذه الأفعال الثلاثة، كل فعل يدل على حدث. فإن كان هذا الحدث قبل زمن التكلم، تقول: سافر بكر. ماضي، سافر فعل ماضي، لأنه دل على حدث قبل زمن التكلم. وإذا قلت: يسافر بكر، يعني الآن هو يسافر، الآن يصعد الطائرة، دل على حدث في زمن التكلم، أثناء زمن التكلم، مقارن لزمن التكلم، في الحال، في الحاضر. هذا هو المضارع. وهكذا المضارع قد يكون للاستقبال، قد يكون المضارع للاستقبال إذا دخلت عليه السين أو سوف. سيقول السفهاء من الناس، متى؟ بعد زمن التكلم. فإذا المضارع الأصل فيه، الغالب فيه أنه يدل على الحال، أنه يدل على الحال، لكن أحيانا قد يدل على الاستقبال، متى؟ إذا دخلت عليه سين أو سوف. سوف أستغفر لكم ربي، سوف أستغفر لكم ربي. أستغفر، أستغفر فعل مضارع، لكن هنا الفعل المضارع يدل على حدث يحصل بعد زمن التكلم. لماذا؟ بسبب دخول سوف، بسبب دخول سوف. فالفعل المضارع الأصل أنه يدل على حدث في زمن التكلم إلا إذا دخلت عليه السين أو سوف، لأنهما يدلان على الاستقبال. السين حرف استقبال، سوف حرف استقبال، ينقلان المضارع من الحال إلى الاستقبال. أما الأمر فهو يدل على حدث بعد زمن التكلم، يدل على حدث يحصل بعد زمن التكلم، فالأمر دائما للاستقبال. قال رحمه الله: نحو ضرب ويضرب واضرب. ذكر لك أن الأفعال ثلاثة، ثم مثل لكل نوع. فالماضي نحو ضرب فعل ماضي، والمضارع يضرب الآن، والأمر اضرب بعد زمن التكلم. فهذه هي الأفعال الثلاثة. ومر معنا في دروس ماضية أننا عرفنا علامات الأفعال، وأن الماضي يعرف بماذا؟ بإيش يعرف الماضي؟ كيف يمكن أن أعرفه؟ ما هي العلامة التي تدل على أن هذا الفعل فعلا ماضيا، أن هذا الفعل فعل ماض؟ ها، تاء التأنيث الساكنة. أحسنتم، تاء التأنيث الساكنة. فالفعل ضرب فعل ماضي. ما هو الدليل؟ الدليل أنه يجوز أن تقول ضربت. قام فعل ماضي، ما هو الدليل؟ يجوز أن أقول قامت وقالت وقعدت وشرحت، كل أفعال ماضية. المضارع ما هي علامته؟ أن يقبل السين أو سوف. فإذا قبل الفعل السين أو سوف فهو فعل مضارع، مثل يضرب تقول سيضرب وسوف يضرب، يستغفر سيستغفر سوف يستغفر، يتعلم سيتعلم سوف يتعلم. وأما فعل الأمر فإنه يدل على الطلب مع قبول يا المخاطبة، مثل قم تقول قومي، ما دل على طلب مع قبوله يا المخاطبة فهو فعل أمر. قومي، واقعد تقول اقعدي، واخرج تقول اخرجي، وهكذا. فما دل على الطلب مع قبوله يا المخاطبة فإنه يدل على أن هذا الفعل من فعل الأمر، من فعل الأمر. قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. إذن عرف لك الأفعال الثلاثة وما هو الفرق بينها، ثم انتقل إلى بيان حكمها في النحو. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، قوله مفتوح الآخر أبدا هذا من باب التسهيل، وإلا الماضي مبني على الفتح، الماضي مبني على الفتح. خرج فعل ماضي مبني على الفتح في آخره، دخل فعل ماضي مبني على الفتح في آخره. لهذا كل فعل ماضي مجرد لا يتصل بشيء ستجد آخره مفتوحا، شرح، دخل، قرأ، تعلم، جاء، كل فعل ماضي ستجد آخره إيش؟ مفتوحا. كل فعل ماضي متجرد لا يتصل بشيء ستجد آخره مفتوحا. تقول ذهب، ذهب فعل ماضي مبني على الفتح، دخل فعل ماضي مبني على الفتح، نجح فعل ماضي مبني على الفتح، اجتهد فعل ماضي مبني على الفتح، وإلى آخره. فلهذا اختصر لك، قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. قال والأمر مجزوم أبدا. الأمر مجزوم أبدا. قوله رحمه الله الأمر مجزوم هذا اتباعا لمذهب الكوفيين، لأن المؤلف كوفي على مذهب الكوفيين في النحو، والصحيح أن الأمر ليس مجزوما، الأمر مبني لا يعرب، مبني يعني يبنى على الحركة التي في آخره أو على حذف حرف العلة أو حذف النون. فالأمر لا يقال فيه أنه مجزوم، لأن الجزم من خصائص الفعل ماذا؟ المضارع، لأن الأفعال لا يعرب منها إلا الفعل المضارع كما سيأتي. فإذا قوله والأمر مجزوم أبدا لا يقال هنا أخطأ المؤلف، لا، هذا بناء على مذهب أهل الكوفة، بناء على مذهب أهل الكوفة. أما صحيح ومذهب البصريين أن فعل الأمر مبني ليس معربا، مثل إيش؟ مثل الماضي. إذن خلاص، هذه الخلاصة، الماضي والأمر مبنيان. دائما لما تعرب تقول فعل ماضي مبني وتقول فعل أمر مبني، خلاص. المضارع هو الذي يحتاج إلى نظر وإلى تفكر، لأن المضارع هو الذي يعرب، فتقول فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع منصوب، فعل مضارع مخفوض، فيه ولا ما فيه؟ ليش؟ لأن الخفض من خصائص الأسماء. نعم، الخفض من خصائص الأسماء، كما أن الجزم من خصائص الأفعال، والأسماء لا جزم فيها والأفعال لا خفض فيها. فإذا الماضي والأمر مبنيان، تقول أخرج، كيف أعرب هذه الكلمة؟ أخرج فعل إيش؟ فعل أمر. نعم، فعل أمر، ما له؟ ها، معرب؟ لا، مبني على إيش؟ مبني على السكون، لأن آخره ساكن، أخرج ساكن، أدخل أدخل كذلك فعل أمر مبني على السكون لأن آخره ساكن. إذا قلت امشي امشي، ها، فعل أمر مبني على إيش؟ على حذف حرف العلة، لأن أصله يمشي بالياء، بالأمر تقول امشي، شين مكسورة، شين مكسورة، فتقول امشي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، الياء والكسرة دليل على عليها، يعني على الياء المحذوفة والكسرة دليل على الياء المحذوفة. هكذا أدعو، أدعو إلى سبيل ربك، أدعو، تقول أدعو فعل أمر مبني، لأن فعل الأمر دائما مبني على ماذا؟ مبني على حذف حرف العلة وهو الواو، لأن أصله يدعو، أصله يدعو، فأقول مبني على حذف حرف العلة الواو، والضمة دليل عليها، الضمة دالة على الواو المحذوفة. لماذا حذفت؟ حذفت للبناء، حذفت للبناء، فتقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. طيب، لو قلت صلوا صلوا، ها، فعل أمر. نعم، فعل أمر، لأنه يدل على طلب مع قبوله يا المخاطب، أستطيع أن أقول صلي، صلوا فعل أمر، ما له؟ مجزوم ولا منصوب ولا مبني؟ لا هو مجزوم ولا هو منصوب ولا هو مرفوع، لأن الأمر لا يعرب. فأقول فعل أمر مبني على ماذا؟ صلوا، ها؟ على حذف حرف النون، لأن أصلها يصلون، أصلها يصلون، فأقول فعل أمر مبني على حذف حرف النون. إذا أشكل عليك فعل الأمر على ماذا، على ماذا يبنى، حوله إلى إيش؟ ها؟ حوله إلى مضارع ستعرف. قل لك ارمي، ارمي، ميم مكسورة، تقول هل هذا مبني على حذف النون ولا على حذف واو ولا ياء ولا، حوله إلى مضارع، إيش أصله؟ يرمي، إيش أصله؟ ها؟ يرمي، آخره إيش؟ آخره ياء، إذن هو مبني على إيش؟ على حذف الياء، بدليل أن هذه الياء ذهبت وبقية الكسرة تدل على الياء المحذوفة. قال بعد ذلك والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، هذه علامة ليست فارقة، هذه العلامة ليست فارقة بمعنى أنها لا توجد إلا في المضارع، لكن هذا من باب التعريف، هذا من باب التعريف بالفعل المضارع، وإلا إذا أردنا العلامة الفارقة سنقول الفعل المضارع هو الفعل الذي يقبل السين أو سوف أو لم، أو لم، لأن لم أيضا لا تدخل إلا على الفعل المضارع. أما كون الفعل المضارع دائما في أوله إحدى هذه الحروف الأربعة، هذا ليس خاصا بالمضارع، هذا ليس خاصا بالمضارع بمعنى أن يكون أول الفعل إحدى هذه الحروف الأربعة، فقد يأتي في الماضي. فقوله يجمعها قولك أنيت، مقصده رحمه الله أنه لا يوجد فعل مضارع إلا وفي أوله واحد من هذه الأربع. تقول أقوم، أوله إيش؟ أقوم، همزة، نقوم، نون، يقوم، ياء، وإيش؟ تقوم، تاء. كل فعل مضارع لا بد أن يبدأ بأحد هذه الحروف الأربعة، همزة، نون، ياء، تاء، فهذه العلامة نعم علامة صحيحة لكنها ليست فارقة، لأن هناك أيضا فعل ماضي مبدوء بهذه الحروف، تقول أكرم زيد عمرا، أكرم، أكرم فعل إيش؟ ماضي. نرجس الماء، نرجس زيد الماء، نرجس يعني جعل على الماء زهر النرجس، فقل نرجس فعل ماضي مبني على، مبني على الفتح، أوله إيش؟ أوله نون، هذه النون جاءت في أول الفعل الماضي، جاءت في أول الفعل الماضي، إذا ليست هي علامات فارقة، ليست هي علامات فارقة، إنما العلامة الفارقة في الفعل المضارع أنه يقبل السين وسوف ولم. قال وهو مرفوع، انظروا، وهو مرفوع يعني المضارع ما له، لما يقول مرفوع يعني ما له، الرفع هذا حكم إيش؟ حكم إعرابي، فقوله وهو مرفوع يعني المضارع معرب، يعني أن المضارع معرب مرفوع، مثل الأسماء، الأسماء تعرب، تقول فاعل مرفوع، مفعول به منصوب، اسم مخفوض، الأسماء تعرب، كذلك الفعل المضارع أيضا يعرب، لأن الإعراب يكون في الأسماء ويكون في الفعل المضارع، الإعراب يكون في الأسماء ويكون في الفعل المضارع. قال وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، إذا كان الفعل المضارع معرب ما هو إعرابه؟ الأصل في الفعل المضارع أن يكون، ها، من كلام المؤلف، أن يكون مرفوعا، هذا الأصل، هذه القاعدة في الفعل المضارع، الأصل في إعرابه أن تقول فعل مضارع مرفوع. بعدين تبين إيش علامة الرفع. هذا هو الأصل في الفعل المضارع، فعل مضارع مرفوع. قد يعرب إعرابا آخر، نعم قد يكون منصوبا قد يكون مجزوما، لكن إذا دخلت عليه الأدوات العوامل التي تعمل النصب وتعمل الجزم، فالأدوات التي تعمل الجزم تسمى الجوازم، والتي تعمل النصب تسمى النواصب. إذن الأصل في الفعل المضارع أنه مرفوع. إلى متى؟ حتى يدخل عليه أداة من أدوات الجزم، أو تدخل عليه أداة من أدوات النصب. ماذا يصير؟ بحسب الأداة، بحسب الأداة. تقول مثلا زيد يقوم مبكرا، وخالد يبر بوالديه. انظروا، شاهد يقوم ويبر، لأن الأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا. يقوم ويبر ويتعلم ويتكلم ويحاضر ويدرس ويكتب، هذا الأصل في فعل المضارع أن يكون مرفوعا. حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، فإذا دخل الناصب صار الفعل المضارع منصوبا، إذا دخل جازم صار الفعل المضارع مجزوما. الآن كان قائلا سأل المؤلف رحمه الله فقال له ما هي النواصب وما هي الجوازم، فبين النواصب والجوازم. قال فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. النواصب عشرة، عشرة أدوات تعمل النصب، تعمل النصب. من هذه النواصب أن، من هذه النواصب أن، تقول يسرني أن تجتهد في دروسك، ولا أن تجتهد، أقول تجتهد لأن الفعل مضارع أنا تعلمت أنه مرفوع، أنا أريد أن يكون مرفوعا على القاعدة. لا، القاعدة هنا انتهى وقتها. ليش؟ لأنه دخل ناصب. يسرني أن تجتهد، تقول أن أداة نصب، أداة نصب، يعني هي أن مصدرية ناصبة، وتجتهد فعل مضارع منصوب ب إيش الناصب؟ أن، منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة، أن تجتهد. فإذا لو سمعت إنسان يتكلم يقول يا أخي أنا يسعدني، يسعدني أن تأتي إلينا، تقول لا خطأ، أو يسعدني أن تقدم علينا، تقول له خطأ، هذا في النحو. يسعدني أن تأتي إلينا وأن تقدم علينا وإلى آخره. لماذا؟ بسبب دخول أن المصدرية الناصبة. أيضا من النواصب لن، تقول زيد لن يهمل دروسه بعد اليوم. لن يهمل، إيش إعراب يهمل؟ ها، فعل مضارع، ما له مرفوع؟ لا، منصوب. بإيش؟ ما هو الذي نصبه؟ لن، نعم منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. قال وإذا، إذا قول لك إنسان سأزورك، سأزورك غدا، تقول له إذا أكرمك، إذا أكرمك. أن هنا إيش عملت؟ عملت النصب. إذا هنا عملت النصب، إذا أكرمك، فتقول أكرمك فعل مضارع منصوب بإذا، وعلامة نصبه الفتحة. أين الفتحة؟ على أي حرف؟ على الميم. أكرم أكرم. أما الكاف هنا، الكاف هنا في محل نصب مفعولا به، مبني على الفتح، حرف خطاب مبني على الفتح في محل نصب مفعولا به. تقول إذن أكرمك، ما يأتي إنسان يقول لك إن شاء الله نزورك غدا، تقول له إذن أكرمك، خطأ. تقول إذن أكرمك. نعم. ويذكرون يعني في كتاب أوسع يذكرون لها شروطا حتى تعمل، لكن تأتيكم في التحفة. قال وكي ولام كي، أيضا هذه من النواصب. كي تقول جئتك كي أتعلم علما نافعا، جئتك كي أتعلم. شوفوا كيف كي نصبت الفعل بعدها، تقول أتعلم فعل مضارع منصوب بإيش؟ بكي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. نعم. أيضا لام كي، لام كي نفس المثال، لكن نقول جئتك لأتعلم علما نافعا، هذه لام، لام إيش؟ لام كي، تسمى لام التعليل. جئتك، ما هي علة مجيئك؟ لماذا جئتني؟ لأتعلم علما نافعا. قال ولام الجحود، لام الجحود هي لام التي يسبقها ما كان أو ما يكون، أو نقول على سبيل الاختصار هي اللام المسبوقة بكون منفي، هي اللام المسبوقة بكون منفي. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز. عندنا هنا شاهدان للام ولحتى. وما كان الله ليذر، أين الشاهد؟ يذر. شوفوا كيف يذر، يذر فعل مضارع منصوب بلام الجحود، هذه تسمى لام الجحود لأن قبلها ما كان، هكذا ما كان، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى، حتى أيضا من ها من النواصب، حتى يميز الخبيث. الشاهد يميز، يميز فعل مضارع. كيف عرفنا أن يميز فعل مضارع؟ هكذا من غير سبب، ها؟ كيف عرفنا أن يميز فعل مضارع ليس ماضيا ولا أمرا؟ ها؟ من العلامات استطيع أن أقول إيش؟ سوف يميز، سيميز. نعم. فتقول يميز هنا فعل مضارع يقبل علامات الفعل المضارع وهو يدل على حدث في الحال، فتقول يميز فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. طيب منصوب بماذا؟ هل هي حتى الناصبة أم أن هناك أن مقدرة؟ الصحيح أن هناك أن مقدرة، ليست حتى نفسها هي الناصبة، لكن لا نتوسع في ذلك، لا نتوسع في ذلك، فمن باب الأخذ بالأسهل، وهو مذهب أيضا صحيح للكوفيين، مذهب صحيح. تقول منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة. بعدين النقاشات والخلافات تأتي في كتاب أوسع، أما إذا بدأت تدرس العلوم بهذه الطريقة، اختلف الكوفيون والبصريون على قولين، ولأهل النحو فيه ثلاثة أقوال، فربما لا تخرج من هذه الدروس إلا بالخلافات المتشعبة التي تثقل هذا العلم على المتعلم. فما دام أنك تدرس الأجرومية تبقى على مذهب المؤلف رحمه الله، إلا في المسائل التي يكون الصواب فيها واضحا وسهلا، إلا في المسائل التي يكون الصواب فيها واضحا وسهلا فلا ضير في معرفته. قال والجواب بالفاء والواو، أيضا الجواب بالفاء. تقول مثلا تقول اجتهد فتنجح، لا تهمل دروسك فتنجح. تقول تنجح فعل مضارع منصوب بالفاء الجوابية أو السببية وعلامة نصبه الفتحة. أيضا الواو، الواو من النواصب. أقول تقول لا تهمل دروسك وتنجح، لا تصحب الكسول وتجتهد أو وتنشط. هذه الواو أيضا يعني من ضمن النواصب، نقول لا تهمل دروسك وتنجح، أقول تنجح فعل مضارع منصوب بالواو. قال وأو مثاله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. أين الشاهد؟ أو أدرك، أحسنت، أو أدرك المنى، قل أدرك فعل مضارع منصوب دخلت عليه أو الناصبة. قال والجوازم 18 نواصب، نواصب أقل 10 نواصب، أما الجوازم فهي 18. قال وهي لم ولما وألم وألم، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. هذه الجوازم التي تجزم فعلا واحدا من لم إلى لا في النهي والدعاء، تجزم فعلا واحدا فقط. قال وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. هذه تجزم كم؟ تجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط. لم، إيش مثاله؟ مثاله تقول مثلا زيد لم ينم متأخرا، زيد لم ينم متأخرا، فتقول ينم فعل مضارع مجزوم، مجزوم بإيش؟ بلم. إيش علامة جزمه؟ السكون، لأنه مر معنا في دروس مضت أن علامة الجزم جزم الفعل المضارع السكون إذا كان صحيح الآخر، والحذف إذا كان معتل الآخر أو آخره نون. طيب أيضا لما، قال تعالى قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أين الشاهد؟ ولما يدخل، أصلها ولما يدخل بالسكون، لكن حصل التحريك هنا بالكسر بسبب إيش؟ بسبب التقاء الساكنين، يدخل الإيمان، عندنا لام أولى في آخر كلمة يدخل ساكنة لأجل الجزم، واللام الثانية في كلمة الإيمان، ولما يدخل فإذا التقى ساكنان نحرك ما سبق، ما دام أنه ليس حرف علة، وإن كان حرف علة فللحذف استحق. فإذا ولما يدخل، تقول يدخل فعل مضارع، إيش كملوا؟ مرفوع، ها سهل، مجزوم، مجزوم بإيش؟ بلما، نعم مجزوم بلما، وعلامة جزمه السكون، وإنما حرك لالتقاء الساكنين. نعم تقول زيد قريب ولما يدخل، ولما يحضر بالسكون، ولما يحضر، تقول يحضر فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون. طيب قال وألم، ألم هي أصلها لم لكن دخلت عليها همزة التقرير، همزة التقرير. قال تعالى ألم نشرح، شوفوا كيف، ما قال إيش نشرح ولا نشرح، لا ألم نشرح لك صدرك، فنقول نشرح عند من؟ ها عندك سهل، أيوة فعل مضارع مجزوم بألم، أحسنت، وعلامة جزمه سكون. ليش ما قلنا حذف؟ لأنه صحيح الآخر، آخره حاء، الحاء ليست من حروف العلة، نعم إن كان آخره حرف علة سيحذف. ألم يأتي حذفت الياء فقط تاء وعليها كسر. قال وألما، ألما أيضا أصلها لما لكن دخلت عليها همزة التقرير وحكمها واحد. نعم حكمها واحد. قال ولام الأمر والدعاء، لام الأمر والدعاء، لام الأمر يأمر الوالد، يأمر الوالد ولده، يقول له لتنم مبكرا ولتحافظ على دروسك وهكذا، هذه لام الأمر. هذه اللام أيضا من الجوازم، لتنم، تقول تنم فعل مضارع مجزوم بلم، مجزوم بلام الأمر. طيب فهذه اللام تكون لام الأمر إذا كانت من الأعلى إلى الأدنى، وتكون أيضا لام الدعاء إذا كانت من الأدنى إلى إلى إلى الأعلى، تكون لام الدعاء إذا كانت من الأدنى إلى الأعلى. يقول العبد لربه لتغفر لي، لتغفر لي، العبد يقول لربه سبحانه، تكون لام إيش؟ لا يجوز أن يقال لام الأمر، فهي لام واحدة في الحقيقة، لام واحدة جازمة، لكن تأدبا يقال لام الدعاء إذا كان من العبد إلى الرب لتغفر لي، فتقول لتغفر فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء وعلامة جزمه السكون. أما في قول الوالد لولده لتنم مبكرة، هذه إيش؟ لام أمر ولا دعاء؟ أمر. قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه الآية في سورة الحج فيها ثلاثة شواهد على دخول اللام. ماذا نسمي اللام هنا؟ دعاء؟ لا، نسميها لام إيش؟ لام الأمر، لأنه من الرب سبحانه إلى العبد. ثم ليقضوا، تقول يقضوا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، إيش علامة جزمه؟ يقضوا، يوفوا، يطوفوا، إيش علامة الجزم؟ حذف إيش؟ حذف النون، أحسنتم، لأن أصلها يقضون ويوفون ويطوفون. دائما الفعل إذا أشكل عليك تحوله، تحوله إلى أصله، تنظر إلى أصله ستعرف ما هي علامة الجزم أو علامة النصب إلى آخره. قال ولا في النهي والدعاء، كذلك هذه لا إذا كانت من الأدنى إلى الأعلى يقال لها لا الدعائية تأدبا مع الله سبحانه. ربنا لا تؤاخذنا، ماذا نقول في لا هنا؟ ها؟ لا دعائية، لا نقول لا ناهية، لا يجوز، تكون لا الناهية إذا كانت من إيش؟ من الأعلى إلى الأدنى، إذا كانت من الأعلى إلى الأدنى. فإذا كان النهي من الرب إلى العبد يقال في اللا هنا لا ناهية، لكن إذا كان من العبد إلى الرب يقال لا دعائية، مثل ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا، وأيضا ولا تحمل علينا إصرا، ولا تحمل، فأقول تحمل فعل مضارع، من يكمل عندك؟ ولا تحمل، إيش إعراب تحمل؟ فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية وعلامة جزمه، لا ولا تحمل، إيش آخره؟ سكون، أحسنت، وعلامة جزمه السكون. أما الوالد إذا قال لولده لا تصحب زيدا، لا تصحب، هذه لا إيش؟ ها هذه لا إيش؟ لا ناهية، لا ناهية، فتقول هذه لا ناهية، وتصحب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون. طيب قال وإن وما ومن ومهما وإذما، قلنا هذه الجوازم تجزم فعلين، الأول فعل الشر والثاني جوابه وجزاؤه. إن تذاكر تنجح، إن تذاكر تنجح، فأقول إن شرطية جازمة تجزم كم؟ فعلين، الأول فعل الشر والثاني جوابه وجزاؤه. تذاكر، إيش إعراب تذاكر في جملة إن تذاكر تنجح؟ إيش؟ ها؟ لا، تذاكر تنجح الجواب، تذاكر فعل شرط، صح؟ نعم، تذاكر فعل شرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، تنجح جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. إن تذاكر تنجح، الأول ساكن الثاني ساكن، لأن الأول مجزوم فعل شرط والثاني جوابه وجزاؤه مجزوم. وما تقول ما تفعل من خير تجزى به، ما تفعل من خير تجزى به، أين فعل الشر؟ تفعل، نعم تفعل، ما تفعل، فأقول ما هذه شرطية جازمة تجزم فعلي، تفعل فعل شرط مجزوم علامة جزمه السكون. ما تفعل بعدين من خير تجزى به، أقول تجزى به أيضا فعل جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة الألف، لأن أصله تجزى بألف فحذف الألف الذي هو حرف العلة. قال وإن وما ومن، من تقول من يذاكر ينجح، نفسه نفس إن وما. وأيضا مهما، مهما تقول مهما تحافظ على صلاتك تلقى الخير، مهما تحافظ على صلاتك تلقى الخير، أين فعل الشر؟ تحافظ، أين جوابه؟ تلقى، قاف عليها فتحة فقط، فأقول تحافظ فعل شرط مجزوم بمهما علامة جزمي السكون. تلقى، تلقى الخير، أقول تلقى فعل جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة إيش؟ الألف، لأن أصله تلقى. إذا لو كتبت أنا هذه العبارة مهما تحافظ على صلاتك تلقى مع ألف مقصورة خطأ، إنما أكتبها وأجعل آخرها قاف، والقاف عليها إيش؟ فتحة فقط، هذه الفتحة تدل على الألف المحذوفة. قال وإذ ما، وإذ ما، وإنك مهما، طيب فيعني هناك بيت شعري لإذ ما لكن لا أستحضره. إذ ما مثل مهما، إذ ما مثل مهما، تقول إذ ما تقم أقم، إذ ما تقم أقم، فأقول إذ ما شرطية جازمة تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. فإذ ما تستعمل نفس مهما، تقول مهما تقم أقم، وأيضا تقول إذ ما تقم أقم. قال وأي، أي أيضا جازمة، أقول أيا تتعلم تستفد، أيا تتعلم تستفد، انظروا ما أقول تتعلم أو تتعلم، لا، أيا تتعلم، فأقول تتعلم فعل شرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، تستفد جواب شرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. قال ومتى، إيش مثاله عندكم؟ سهل، ها؟ إنسان يعني يقول لك هل بتحضر المحاضرة، أنت إيش تقول له؟ متى تحضر؟ أحضر، يعني إذا أنت بتروح أنا بمشي معك، تقول له متى تحضر؟ أحضر، يعني متى تحضر أنت أحضر أنا، فتقول تحضر فعل شرط مبني على فعل شرط مجزوم علامة جزمه السكون. أين الجواب؟ الجواب أحضر، الجواب أحضر، نقول أحضر جواب شرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. قال وأيان، وأيان، أيان هذه يعني كلمة تستعمل في الزمان، في الزمان. أيانا تستقم يقدر لك الخير، أيانا تستقم يقدر لك الله الخير. أيانا يعني في أي زمن تستقم، في أي وقت تستقم تصلح نفسك يقدر الله لك الخير، أيانا. وأيضا قال الشاعر فأيانا ما تعدل به الريح تنزلي، أيانا ما تعدل به الريح تنزلي. فتقول أيانا ما تعدل، تعدل هذا فعل الشرط، والجواب تنزل لكن كسر للضرورة الشعرية. قال ما هو الدليل من القرآن على أن أيان تستعمل في الزمن؟ دليل من القرآن على أن أيان تستعمل للزمن؟ أيان يوم الدين، نعم. أيضا يسأل أيان يوم القيامة، يعني متى، فأيان تستعمل للزمان. قال وأين، أين هذه للمكان كما تعلمون، نعم. تقول أين تذهب أذهب، أين تذهب أذهب، فتذهب هذا فعل شرط مجزوم، أذهب جواب شرط مجزوم. قال وأن، تقول أن، أن يعني للهيئة، تقول أن تكن أكن، أن تكن أكن يعني كيف تكن أكن، وإن كان هذا المثال يعني من حيث المعنى قد لا يكون صحيحا، أن الإنسان يجعل نفسه مسخرا لغيره، فإذا استقام غيره استقام وإذا لم يستقم كان معه، لا، فممكن أن يذكر لها مثال آخر، لكن على هذا المثال نقول تكن فعل شرط وأكن جواب الشرط. وحيثما أيضا، حيثما تسافر أسافر، حيثما هذه المكان، حيثما تسافر أسافر، فتسافر فعل الشرط وأسافر، وأسافر جوابه. قال وكيفما، كيفما تقول كيفما تفعل أفعل، كيفما تفعل أفعل، فأفعل فعل الشرط، تفعل فعل الشرط وأفعل جوابه وجزاؤه. قال وإذا في الشعر خاصة، يعني إذا هي من الجوازم التي تجزم فعلين لكن هذا خاص بالشعر، خرج به إيش؟ النثر، كلام النثر إذا لا تعمل شيئا مهملة، أما في الشعر نعم. وإذا تصبك خصاصة فتجمل، وإذا تصبك خصاصة فتجمل، أين الشاهد؟ أين فعل الشرط؟ تصبك، تصبك، تصبك فعل شرط مجزوم بإذا وعلامة جزمه السكون على الباء. جواب الشرط فتجمل، وأصل البيت وإذا تصبك خصاصة فتجملي، كسر للضرورة الشعرية، وإلا أصله فتجمل، تقول تجمل جواب الشرط مجزوم بإذا وعلامة جزمه السكون. قال رحمه الله، قال باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة. شرع المؤلف رحمه الله في الكلام عن إعراب الأسماء، لماذا قدم إعراب الأفعال؟ لأن إعراب الأفعال سهل وقليل. الآن الباب الذي قرأناه كاملا هذا في إعراب الأفعال، انتهينا، هذا هو إعراب الأفعال. ما هو إعراب الأفعال؟ إما أن يكون ماضيا مبني على الفتح، أو أن يكون الفعل أمرا مبني على ما يجزم به مضارعه على ما كان في آخره، إما على السكون أو على حذف حرف العلة أو على حذف النون، وإما أن يكون إيش الفعل؟ ها ما لكم؟ قلنا الفعل إما أن يكون ماضيا أو يكون أمرا وهما مبنيان، الماضي والأمر خلاص مبنيان، وإما أن يكون مضارعا فهو مرفوع، فهو مرفوع أبدا دائما حتى يدخل عليه إيش ناصب أو جازم. ما هي النواصب؟ أنولا وإذا وكي وإلى آخره. ما هي الجوازم؟ لم ولما وألم وألما وإلى آخره، منها ما يجزم فعلا ومنها ما يجزم فعلين. هذا هو إعراب الأفعال خلاصته في هذا الكتاب على سبيل الاختصار. أما ما بقي من الأجرومية كلها هذا في إعراب إيش الأسماء. فمن قوله باب مرفوعات الأسماء إلى نهاية الكتاب هذا في إعراب إيش؟ في إعراب الأسماء، لأن الأسماء ثلاثة أقسام: مرفوعات ومنصوبات ومخفوضات. والأسماء الأصل في الإعراب الأسماء، فلها أحوال وأوصاف كثيرة في الإعراب، فلهذا سيذكر أولا المرفوعات، ثم سيذكر المنصوبات، ثم سيختم الكتاب بالمخفوضات، لا يوجد مجزومات، لأن الأسماء كما علمنا لا تجزم. فقال رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. مرفوعات الأسماء يعني الأسماء التي حكمها الرفع، الأسماء التي حكمها الرفع. قال: المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، خبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هي سبعة أسماء في اللغة تكون مرفوعة. إيش يعني مرفوعة؟ يعني حكمها الرفع. مثل إيش؟ مثل الفاعل. الفاعل اسم ولا فعل؟ الفاعل اسم، لا يكون الفاعل إلا اسما. جاء زيد، زيد. ازدحم المسجد، المسجد اسم، فاعل اسم وفاعل ومرفوع، لأن الفاعل دائما يكون مرفوعا. فلهذا بدأ بالفاعل، قال: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. إذن نستفيد من كلام المؤلف أن الفاعل لابد أن تجتمع فيه ثلاثة أشياء: أن يكون أولا اسما، فلا يكون الفاعل فعلا ولا حرفا، وأن يكون مرفوعا، فلا يأتي الفاعل منصوبا ولا مجزوما ولا إلى آخره، دائما الفاعل يكون مرفوعا حكمه الرفع. ألسنا نقول في الإعراب دائما فاعل مرفوع وعلامة رفعه، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، فاعل مرفوع علامة رفعه الواو؟ بلى. إذن الفاعل دائما إيش؟ دائما يكون مرفوعا. قال وهو الاسم المرفوع، هذا القيد الثاني. القيد الثالث: قال: المذكور قبله فعله. هذا القيد الثالث، فلا بد في الفاعل أن يذكر قبله فعله، أن يذكر قبله فعله. لا أقول مثلا زيد قام، أقول زيد فاعل، لا، خطأ. لماذا خطأ؟ لأن الفعل لم يذكر قبله. لا بد في الفاعل أن يذكر الفعل إيش قبله، هذه من قواعد النحو. فإذا قلت قام زيد أقول نعم زيد هنا فاعل. ليش؟ لأنه اسم مرفوع وإيش ومذكور قبله فعله. إذن كلمة زيد قام لا يجوز أن أقول زيد فاعل. لماذا؟ لأن الفاعل يتأخر عن الفعل. أقول زيد هنا إيش؟ إيش أعرب زيد هنا؟ مبتدأ، كلمة في أول كلام مبتدأ خلاص، بعدين قام جملة فعلية، قام الفاعل محذوف، تقديره هو، يعود إلى زيد خبر. ف زيد قام، عمرو سيأتي. لا أقول عمرو هنا فاعل وزيد فاعل، لا، لأن من شروط الفاعل أن يكون فعله مذكورا قبله، أن يكون فعله مذكورا قبله. قال وهو على قسمين، وهو على قسمين. طيب ما هو تعريف الفاعل من حيث المعنى؟ هذا تعريف الفاعل من حيث الحكم. من حيث المعنى الفاعل هو من قام بالفعل، يعني في اللغة الفاعل هو من قام بالفعل أو قام الفعل به، هذا هو تعريف الفاعل، من قام بالفعل أو قام الفعل به. من قام بالفعل مثل انتصر المسلمون، المسلمون هنا فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة، هم الذين انتصروا. سافر زيد، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه هو الذي قام بالفعل، صح، نعم هو الذي سافر. طيب لماذا جاءوا بهذا القيد؟ هو من قام بالفعل أو قام به الفعل، لأننا نقول أيضا مات زيد، إيش رأيكم؟ هل زيد هنا قام بالفعل هو الذي أمات نفسه؟ ليس كذلك، ولهذا قال تعالى ثم أماته فأقبره، الله الذي أماته. فهنا من حيث اللغة لا يجوز أن نعتقد ذلك، نقول مات زيد، زيد قام بالموت، أمات نفسه، هذا لا لا لا يصلح هذا الكلام. لهذا قالوا في تعريف الفاعل هو من قام بالفعل أو قام به الفعل. هنا إيش؟ هنا قام الفعل بزيد، قام الموت بزيد، قدر الموت عليه، هذا المعنى. تقول أيضا غرق عمرو، غرق عمرو، تقول هنا عمرو الذي قام بالفعل، لا، قام به الفعل، لأنه حصل هذا الفعل من غير اختيار منه، من غير اختيار منه. فلهذا هذا التعريف عرفه به ابن هشام رحمه الله تعالى، هو من أحسن تعريف الفاعل، أن يقال الفاعل هو من قام بالفعل أو قام به الفعل، خلاص هذا يعتبر ضابطا، ضابط تستطيع من خلاله أن تكتشف الفاعل. إذا جاءتك جملة ابحث ما الذي قام بالفعل، تعرف الفاعل. نعم، تقول سافر يوم الاثنين الماضي زيد وأسرته، أين الفاعل؟ ها؟ زيد. ليش؟ لأنه هو الذي قام بالفعل، هو الذي قام بالسفر، هو الذي سافر. فهذا المعنى اللغوي يساعدك على استخراج الفاعل، على استخراج الفاعل ومعرفة موضعه من الكلام. قال وهو على قسمين، نعم الفاعل قد يكون ظاهر وقد يكون عبارة عن ضمير وليس ظاهرا. قال فالظاهر نحو قولك قام زيد، تقول قام فعل ماضي وزيد ها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وأيضا يقوم زيد كذلك، وقام الزيدان، من يعرب هذه؟ ما عندك؟ قام فعل ماضي، ما له؟ أيوه، قام فعل ماضي مرفوع ولا منصوب ولا ها؟ قام، درسناها أول في بداية المجلس، أحسنت، فعل ماضي مبني على إيش؟ أحسنت، فعل ماضي مبني على الفتح. الزيدان فاعل، دائما الفاعل إيش؟ يكون مرفوعا، الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الياء، علامة رفعه الألف، لأن قلنا لكم في الدروس الماضية أن المثنى إذا كان مرفوعا فإن علامة رفعه الألف. قام الزيدان، دخل الرجلان، وحضر المعلمان، وإلى آخره. قال ويقوم، قال ويقوم الزيدان، وقام الزيدون، ويقوم الزيدون، هذه عند من؟ يقوم الزيدون، من يعربها كاملة؟ سهلة، نريد عنده يقوم الزيدون. أيوة يقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخر. أحسنت، لأن الأصل في الفعل المضارع أنه مرفوع، ما دخل عليه ناصب ولا جازم. أيوة الزيدون فاعل مرفوع. من الذي قام بالفعل؟ الزيدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. أحسنت، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. الزيدون علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأن الواو تنوب عن الضمة في جمع المذكر السالم. قال وقام الرجال ويقوم الرجال. الرجال هذا إيش هو؟ هل هو اسم مفرد أم جمع أم مثنى أم الرجال؟ ها؟ جمع تكسير. أحسنتم، فتقول الرجال فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قال وقامت هند وتقوم هند. وقامت الهندان، اسم الإعراب، هندان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. وتقوم الهندان وقامت الهندات. وقامت الهندات، الهندات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وتقوم الهندات وقامت الهنود ويقوم الهنود. قال وقام أخوك عند من؟ ها عندك إيش الإعراب؟ قام أخوك. أيوة أخوك فاعل، لا الفاعل دائما إيش؟ نحن في درس إيش؟ درس المرفوعات. فاعل مرفوع. أحسنت، وعلامة رفعه أخوك، درسناها وكررناها. إيش علامة رفعه أخوك؟ تقول أخوك وأخاك وأخيك. أيوة من الأسماء الخمسة. طيب إيش علامة رفعها هنا؟ أخوك مرفوع وعلامة رفعه، لا إيش؟ الواو. أسماء الخمسة تكون مرفوعة وعلامة رفعها الواو، تقول أخوك مرفوع وعلامة رفعه الواو. أحسنت، نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. ويقوم أخوك كذلك. قال وقام غلامي. وقام غلامي، قام فعل ماضي، غلامي ها من يعرب غلامي عند من؟ سهلة عندك، فاعل مرفوع وعلامة رفعه، علامة غلامي علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل لحركة المناسبة. أصلها إيش؟ أصلها غلام، قام غلام، لكن الياء قلنا لكم لا تقبل قبلها إلا الكسر، دائما إذا دخلت الياء تكسر ما قبلها، تقول غلامي كسر قهرا، وإلا هو إيش؟ ها هو مرفوع. نعم كذلك قال ويقوم غلامي. الآن تنتبه، قال والمضمر 12. الفاعل هذا مهم يا إخوة عند الإعراب، حتى نعلم أن الفاعل ليس دائما يكون اسما ظاهرا موجودا، قد يكون الفاعل عبارة عن ضمير، قد يكون الفاعل تاء واو نون ألف. نعم قال والمضمر 12 نحو قولك ضربتم، أين الفاعل؟ التاء، ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، لأن الضمائر أسماء. قال وضربنا، أين الفاعل؟ ناء. قال وضربت، أين الفاعل؟ التاء. وكذلك ضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب، أين الفاعل؟ أحسنتم، ضرب فاعله ضمير مستتر تقديره هو، فإذا الفاعل يكون اسما ظاهرا مثل قام زيد، ويكون ضميرا، والضمير إما أن يكون ضميرا متصلا أو أن يكون ضميرا إيش؟ ها؟ مستترا. ضرب تقول ضرب هو، قال وضربت، تقول ضربت هي، ضربت هي. هذه التاء ليش ما نقول التاء هذه فاعل ضربت؟ لأنها تاء تأنيث حرف، ليس ضميرا، هذا ليس ضمير، هذه تاء التأنيث حرف، والحروف ليس لها محل من الإعراب أبدا. فتقول ضربت، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، التاء حرف تأنيث والفاعل محذوف تقديره هي. قال وضرب الألف فاعل، وضربوا الواو فاعل، وضربنا النون فاعل. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.